بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. مع الحلقة 11 من حلقات قصة الخلافة الراشدة. وفي الحلقات الماضية ذكرنا قصة حروب الردة، وذكرنا وفاة فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حدث من الأحداث المهمة في قصة الخلافة الراشدة لابد أن نقف عنده، كان من توابع حروب الردة. والحقيقة الحدث، مع أن حروب الردة أمر يعني سلبي وكان أزمة كبيرة ومشكلة مرت بها الأمة، إلا أنه كان سبب في أمر عظيم جدا المسلمون إلى الآن يستفيدون منه، من هذا الحدوث في هذا التوقيت. إيه هو الحدث ده؟ وحدث جمع القرآن الكريم في موقعة اليمامة تحديدا، في حروب الردة بشكل عام، لكن في موقعة اليمامة على وجه الخصوص قتل أو استشهد عدد كبير من حفاظ القرآن الكريم. يتراوح العدد الذي فقد ما بين 30 و50 حافظ للقرآن الكريم. الحفاظ للقرآن الكريم في الصحابة الكرام كانوا معدودين، يعني الأمر ما كانش على الشيوع الكامل أن كل الصحابة حافظين القرآن، أو كل، لا، بعض الصحابة حافظين القرآن، وبعضهم يحفظ البقرة، وبعضهم يحفظ أشياء متفرقة أو سور متفرقة من القرآن الكريم. حفاظ القرآن الكريم كانوا معدودين، فعدد كبير من هؤلاء الحفاظ فقد في موقعة اليمامة ومرة واحدة. يعني نتكلم على حدث بتاع يوم واحد، يوم واحد فقد المسلمون عددا كبيرا من الحفاظ، صارت مشكلة. أول من التفت إلى هذه المشكلة هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فكر وقال: ترى هذا الجيل ما شاء الله حافظ القرآن الكريم، طب بعد ما تعدي سنة واثنين وثلاثة وعشرة إيه اللي يحصل؟ تحصل مشكلة كبيرة إن حفاظ القرآن الكريم فقدوا استشهدوا أو ماتوا، وإحنا ما عندناش كتاب يجمع القرآن الكريم كاملا. يعني القرآن الكريم نزل يعني لآخر وفاة رسول الله السلام كان بينزل منجمة. يعني منجمة يعني مفرقة، يعني مع المناسبة أو المناسبات المختلفة تنزل السور والآيات. في آيات نزلت في مكة، في آيات نزلت في المدينة، في آيات نزلت عقب غزوة بدر أو أحد أو الأحزاب أو حنين أو غيرها من الغزوات. كل حدث بتنزل فيه آيتين ثلاثة أربعة عشرة، أو بتنزل سورة متفرقة. بعدين رسول الله صلى الله عليه وسلم بيأتي بالصحابة، الصحابة الحفاظ، ويحفظهم من الترتيب بتاع السورة بهذه الطريقة، ويأتي بكتبة الوحي، ولم يكن كاتبا واحدا، كان أكثر من صحابي بيكتبوا الوحي، كل واحد بيكتب بعض الآيات أو بعض السور، مفيش بينهم مع بعض جدول معروف أن فلان كتب كذا وفلان كتب كذا وفلان كتب كذا. فالأمر إلى حد كبير مفرق. جمع هذا كله في كتاب واحد لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب فكر ان هو يجمع القرآن الكريم كله في كتاب واحد، لكن هذا الحدث كان حدث فريد، يعني سيبدأ تطبيقه في الخلافة الراشدة. وده اللي قلناه قبل كده في بداية الحلقات، ان في بعض الأحداث الجديدة التي تمت في عهد الخلافة الراشدة هي من سنة الخلفاء الراشدين، وهي تتوافق مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ماشي على نفس منهجه وعلى نفس طريقته. لما راح عمر بن الخطاب وعرض الفكرة على الصديق، الصديق في بداية الأمر ما كانش متقبل القصة، ما كانش متقبل الفكرة. ليه؟ لأنها ما تمتش على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن دار نقاش وحوار بين العظيمين عمر بن الخطاب وأبي بكر الصديق رضي الله عنهما، فكانت النتيجة كتابة القرآن. هنعرف الحوار ده وطريقة التفكير عندهما من زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه. اشمعنى زيد بن ثابت؟ لأن زيد بن ثابت الأنصاري هو من ولاه الصديق وعمر رضي الله عنهما قصة جمع القرآن الكريم. اشمعنى زيد بن ثابت؟ لأنه كان من كتبة الوحي رضي الله عنه. طبعا كان ممكن أي واحد من كتبة الوحي، لكن زيد كان أعلمهم وأكثرهم حفظا وأكثرهم كتابة للوحي، وكان بيكتب الوحي منذ سنوات طويلة، مع أنه هو كان عنده كم سنة. طبعا ديت وقفة لابد أن نقف أمامها، حط تحتها ألف خط. وقفنا قبل كده وقفة مع أسامة بن زيد رضي الله عنهما وهو يقود جيش المسلمين إلى الشام وعنده 18 سنة. زيد بن ثابت الآن يكلف بجمع القرآن الكريم وعنده 21 سنة. في زماننا دلوقتي يدوبك مخلص الجامعة وجايز مخلصهاش. هذا أمر يعطيك قيمة الشباب. يعني إزاي شاب بهذه السن المبكرة يعطى هذه المسؤولية؟ بيتكلم على مش مسؤولية كتابة لخليفة أو كتابة لقاضي أو بيكتب كتاب من الكتب أو مؤلف أو حتى بيكتب يعني رسائل دبلوماسية، هذا يكتب القرآن الكريم. يعني المسلمون إلى يوم القيامة سيقرؤون في هذا الكتاب الذي يجمعه زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه. هذه يعني قضية ضخمة جدا، ومن الذي يكلفه بهذا الأمر؟ يكلفه بهذا الأمر أبو بكر الصديق. عنده كم سنة ساعتها أبو بكر الصديق؟ تقريبا 61 سنة، كان أصغر من رسول الله بسنتين، 61 سنة، أو يعني قول مثلا في أواخر حروب الردة كان عنده 62 سنة. شيخ كبير ومن قامات الصحابة ورجل له باع في الإسلام، ومع ذلك لا يتكفل هو بهذه المهمة، إنما يعطيها لزيد بن ثابت اللي هو من دور أولاده 21 سنة، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه هو الذي يرشح مع أبي بكر الصديق زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه. طبعا هذه قيمة كبيرة جدا، نعرف يعني إيه زيد بن ثابت في ميزان الإسلام. زيد بن ثابت بيحكي الحكاية، الحكاية طبعا موجودة في البخاري حديث صحيح. يقول زيد بن ثابت: وكان ممن يكتب الوحي كما تقول الرواية، أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة. وعنده عمر لما جه خبر اليمامة، خبر اليمامة في استشهاد عدد كبير من الحفاظ كما ذكرنا، فاهتز المسلمون في المدينة لهذا الحدث. وساعتها عمر كلم أبو بكر وتشاور مع بعضهم البعض وأتوا بزيد بن ثابت. فقال أبو بكر، إن عمر أتاني. أبو بكر بيحكي لزيد بن ثابت اللي حصل بينه وبين عمر، فبيقول: فقال أبو بكر: إن عمر أتاني فقال: إن القتل قد استحر يوم اليمامة بالناس. قتل أصاب عدد كبير، استحر يعني اشتد بالمسلمين في اليمامة، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن. يعني الكلام ده، يعني الكلام ده مش آخر موقع للمسلمين، اليمامة إحدى المواقع التي مرت بالمسلمين. طب المستقبل فيه؟ فيه كتير جدا. الدولة المسلمة الآن خارجة من حروب الردة، احنا قلنا موقعة اليمامة آخر موقع من مواقع حروب الردة، بعدها استقرت الأمور، لكن يا ترى الاستقرار ده هيقعد لحد إمتى؟ ما احنا مش عارفين. يا ترى العرب هيرتدوا تاني في معارك تانية؟ بعدين احنا هنعرف بعد شوية أو جايز في الحلقة القادمة إن المسلمين إن شاء الله هينتقلوا من موقعة اليمامة وحروب الردة إلى الفتوح. يعني إيه الفتوح؟ يعني حرب فارس والروم، حرب الإمبراطورية الفارسية والإمبراطورية الرومانية، الدولتين اللي بيقتسموا العالم. طيب المعارك دي هيقتل فيها مين ولا مين؟ ده متوقع أن عدد الشهداء يبقى بالعشرات والمئات وقد يكون بالألاف. ساعتها إذا كنا فقدنا 30 أو 50 حافظ في موقعة اليمامة وصارت مشكلة، سنفقد بعد ذلك العشرات والمئات، وتبقى مشكلة واقعة حقيقية لا فكاك منها ولا مهرب. فهو بيقول احنا لازم نستبق الموضوع. طبعا ده من حسن فطنة، حسن انتباه وحسن رؤية من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، اللي ما انتظرش الى ان تتفاقم المشكلة واستبق الامر بهذه الفكرة. فراح لأبي بكر الصديق وقال له: وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن، فيذهب كثير من القرآن إلا أن يجمعوه، وإني لأرى أن تجمع القرآن. يبقى دي فكرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال أبو بكر: قلت لعمر. الكلام كله قدام زيد بن ثابت، يعني أبو بكر بيحكي لزيد بن ثابت ما دار بينه وبين عمر، فبيقول: قلت لعمر: كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ احنا قلنا بكده أنه سيدنا أبو بكر ملتزم تماما بخط رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجمع القرآن، فهو مش قادر يجمع القرآن، مش قادر يجمع القرآن كله في كتاب واحد كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه لم يجمع القرآن، فكيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طبعا خلي بالك الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن ذلك، يعني الحجة هنا مع عمر وليست مع أبي بكر الصديق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قالش للصحابة إياكم وجمع القرآن في كتاب واحد، هو ترك الموضوع، فصار الموضوع يعني افعلوا أو لا تفعلوا أنتم أحرار في هذه القضية، ما في نهي عن الأمر، والأصل في الأمور كما يقولون الإباحة. فمعنى كده إن كل شيء مباح إلا أن ينهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم لم ينهى. فعمر استنبط إن ممكن نجمع القرآن الكريم. قعد يجادل أبو بكر كتير في هذه القضية، فقال عمر هو والله خير. ثم يقول فلم يزل عمر، كلام لأبي بكر الصديق، فلم يزل عمر يراجعني فيه حتى شرح الله لذلك صدري. كلام عمر وحجة عمر وإقناع عمر، أدلة عمر، خلت الصديق رضي الله عنه ورضاه يقتنع أنه من الأولى ومن الأفضل ومن الأصلح للأمة أن يجمع القرآن الكريم. طبعا ده رأي رائع، يعني هذه من أعظم حسنات الصديق وأعظم حسنات عمر رضي الله عنهما، إنهم جمعوا القرآن الكريم. تخيل القرآن الكريم مش موجود في مصحف واحد، موجود سورة في كتاب وسورة في كتاب تاني وسورة في كتاب تالت. كان مع مرور الوقت السنين وراء السنين، دي عدى أكتر من 1000 سنة على وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، 1400 وشوية، هيبقى صعب جدا جدا على المسلمين إنهم يحتفظوا بالقرآن الكريم بهذه السورة الجميلة التي حفظ الله عز وجل بها القرآن الكريم. طبعا ربنا بيقول إن نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، وهو سبحانه وتعالى الذي ييسر الأسباب التي تحقق هذه الآية، هو سيحفظه سبحانه وتعالى. لكن كيف يحفظه؟ يسخر عمر ليفكر بهذه الفكرة، يسخر الصديق خليفة للمسلمين ليوافق على هذه الفكرة، فتتم الدولة تتجه في هذا الوقت بعد موقعة الإمامة إلى مشروع كبير جدا، مشروع حفظ القرآن الكريم وكتابة القرآن الكريم. يسخر زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه لإتمام هذه المهمة، يسخر الصحابة الكرام عشان كل واحد يدلي بدلوه في جمع القرآن الكريم. هذا كله من حفظ الله عز وجل للقرآن الكريم، هو يسخر الأسباب سبحانه وتعالى. نعم هو يمكن أن يكون شيء كن فيكون، انتهت القضية، لكنه قضت سنته سبحانه وتعالى وطريقته سبحانه وتعالى أن يجعل للأمور أسبابا. ومن عظمة يعني هؤلاء أن جعلوا سببا في هذا الأمر العظيم. فلم يزل عمر يراجعني فيه حتى شرح الله لذلك صدري ورأيت الذي رأى عمر. الكلام ده كان قدام زيد بن ثابت. زيد بن ثابت ما خدش الكلام كده وخلاص، مين اللي بيكلمه؟ اللي بيكلمه أبو بكر وعمر، خلاص يعني المفروض الموضوع محسوم. لا، قال لهم ايه؟ وعمر عنده جالس لا يتكلم. يقول زيد بن ثابت أبو بكر كان بيتكلم وعمر قاعد بيسمع لم يتكلم. فقال أبو بكر إنك رجل شاب عاقل. بيكلم مين؟ بيكلم زيد بن ثابت، بيقول له إنك رجل شاب عاقل ولا نتهمك، أنت عندنا أمين جدا ومؤتمن على هذه المهمة، كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمعه. هنا التكليف بقى، يعني زيد بن ثابت كلف بشكل مباشر من أبي بكر الصديق. الأول كان بيسمع، انتوا بتتكلموا عن ايه؟ لسه بيجمع الصورة، بتتكلموا عن جمع القرآن الكريم، هو لم يستشر في هذه القضية، هو يعطى الفكرة ثم اعطي التكليف، انت اللي هتقوم بهذه المهمة وانت رجل مؤتمن وانت رجل شاب. شاب يعني القضية محتاجة جهد، محتاجة حركة، محتاجة اطلاع على كل ما كتب عليه القرآن الكريم في المدينة المنورة، محتاجة مقابلة للصحابة الكرام اللي كتبوا القرآن الكريم أو حفظوا القرآن الكريم أو حفظوا حتى جزء من القرآن الكريم. فده في جهد ضخم جدا شاق. فأنت الحمد لله شاب وعاقل رزين وعندك يعني حكمة وعندك روية وعندك فكر، في نفس الوقت أمين لا نتهمك. شوف الجملة قد إيه قصيرة لكنها تجمع أمور كثيرة. فأنت اللي هتقوم بهذا الدور فاجمعه. فزيد بن ثابت بيعلق على هذه المهمة، بيقول إيه؟ فوالله لو كلفني الصديق رضي الله عنه، لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. أنقل جبل أسهل ما أجمع القرآن الكريم، لأن دي مسؤولية. أنا هجمع القرآن، افرض آية وقعت مني لم أكتبها، صار القرآن ناقصا. افرض آية نسخت وأنا أثبتها في القرآن الكريم، يعني ده قضية. اللي هكتبه دلوقتي أبو بكر وعمر مسلمين ليك الأمر، من كلمة أبو بكر وعمر يعني شخصيتين عظيمتين جدا وثقوا في زيد بن ثابت. فزيد بن ثابت صار انا يعني انا اللي في وشي دلوقتي هذه المسألة وانا اللي على كتافي هذه المسؤولية. لا ده ننقل الجبل من مكانه لمكان تاني اسهل مجمع القرآن الكريم. لكن الموفق هو الله عز وجل فوفقه لهذا الامر. لكنه انتبه وقال لهم بعدما قال لهم بعدما قال الجملة دي في نفسه لو كلفوني نقل جبل من الجبال لكان يعني ما كان اثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. قال قلت كيف تفعلان شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. نفس القصة اللي اتكلم فيها أبو بكر الصديق إن ده حدث الرسول ما عملوش. طب الرسول ما عملوش لأنه ما كانش فيه الاحتياج ده دلوقتي. ساعتها كان الصحابة متوافرة الحمد لله وكتير كلهم موجودين كلهم حافظة أو كتير منهم حافظة كل الحافظة موجودين. كانش فيه القتل المتتالي اللي حصل في اليمامة ده. فما كانش الأزمة تحتاج إلى حل سريع بكتابة القرآن الكريم. الآن الوضع تغير الظروف تغيرت وفي مرونة ومفيش ناهي من الرسول صلى الله عليه وسلم زي ما قلنا في أول الحلقة. فقال أبو بكر هو والله خير. مين اللي بيتكلم دلوقتي؟ ابو بكر. خلاص ابو بكر تحمس للفكره حتى صار يتكلم هو وعمر ساكت اللي هو صاحب الفكره اصلا. فقال ابو بكر هو والله خير فلم ازل اراجعه. يعني برضو زيد بن ثابت ما خدش الموضوع كده من مره واحده لا قعد يراجع ابو بكر الصديق. فلم ازل اراجعه حتى شرح الله صدري للذي شرح الله له صدر ابي بكر وعمر. اطمئنيت الحمد لله ان هذا الامر غير مخالف للسنه وغير مخالف لنهج الرسول صلى الله عليه وسلم فبدأت في العمل فيه. فقمت فتتبعت القرآن أجمعه من الرقاع والأكتاف والعسب وصدور الرجال. إيه الكلام ده؟ أول حاجة الرقاع. الرقاع رقاع يعني رقعة من الجلد كانوا بيكتبوا على الجلد. كانش فيه ورق في المدينة المنورة والمدينة المنورة أصلا كانت قليلة الكتابة. مكة كان فيها كتابة كتيرة يعني أهل مكة يكتبون ويقرؤون أكثر بكثير من أهل المدينة المنورة. فما كانش فيه أوراق وأقلام وعدة كتابة كانوا بيكتبوا عليه بيكتبوا على جلد. أول حاجة الرقاع جلد ماعز جلد بهيمة من أي أشكال الجلود بيكتبوا عليه. والأكتاف ايه الاكتاف؟ الكتف كتف البهيمه. الكتف ده العظمه ديت اللي هي السكابولا ديت او العظمه الكتف ديت العظمه ديت كبيره كده مفلطحه فكانوا يكتبوا عليها. تخيل القران كان مجموع على هذه المواد مكتوب مجموع على الجلود وعلى الكتف عظم واحد عنده في البيت عظمه كاتب عليها سوره من الصور او ايه من الايات فيقعد يجمع زيد بن ثابت العظم اللي موجود عند فلان وعند فلان وعند فلان من الصحابه جمع العظم كله جمع الجلد كله. مهمه صعبه جدا في الاخر هو ممكن يكون العظمه ديت مكتوب عليها جزء من سوره ايات معينه وهنا في ايات اخرى وفينا ايات ثالثه بجمع العظمه دي مع العظمه دي مع العظمه دي عشان اكون السوره كما نزلت. ويساعدني في كده مين؟ الحفاظ اللي حافظين لان ممكن ما فيش معهم كتالوج بيقول ان العظمه ديت رقم واحد والعظمه دي رقم اثنين ودي رقم ثلاثه فنحطهم مع بعض عملنا الصوره. لا ما فيش كده. هو واحد كاتب مجموعه من الايات في عظمه وعلى في بيته وواحد تاني صحابي تاني خالص كاتب مجموعه اخرى من الايات في نفس الصوره على عظمه اخرى او على جلد اخر. والعسب العسب اللي هي جريد النخل فبرضه كانوا بيكتبوا على جريد النخل. وصدور الرجال يعني في آيات ما كانتش مكتوبة أصلا الناس حافظها بس فلازم يلتقي مع كل حفاظ القرآن الكريم أو كل حفاظ أي سورة من القرآن الكريم وكان عنده منهج رضي الله عنه. إيه المنهج ده؟ المنهج ده أنه لازم يسمع الآية من اتنين علشان يسجلها في المصحف الكريم. ما ينفعش يسمع آية من واحد فقط لازم يشهد له آخر. فقعد يجمع كل الآيات كل ما يلاقي آية مكتوبة في ورقة أو في جلد أو في كتف أو في جريد نخل يجيب الحفاظ فاتنين لازم يسمعوا نفس الآية ديت فيعرف كده أن الآية ديت استقر الأمر عليها وأنها لم تنسخ وأنها قيلت بهذه الصورة، مع أنه هو شخصيا حافظ، لكن هذا منهج علمي، هذه دراسة علمية موثقة لكتابة القرآن الكريم. فعمل الكلام ده، بدأ يجمع لحد ما آخر آيتين في سورة التوبة ما لقالهمش إلا شاهد واحد فقط، اللي هو خزيمة ابن ثابت الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، لقى الآيات عنده، ما لقاش صحابي تاني يسمع الآيتين دولت. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين الرؤوف الرحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. الآيتين دولت اللي قالهم خزيمة ابن ثابت رضي الله عنه وأرضاه الأنصاري فقط، وما لقاش شاهد تاني، فأخذ بهما. طب هل دي في مخالفة لمنهجه الأكاديمي أو منهجه العلمي في الجامعة؟ لا، ما فيهاش مخالفة، ده فيها دليل من أدلة نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إزاي الكلام ده؟ الكلام ده إن خزيمة بن ثابت في حياته كان في موقف كده من المواقف، يعني لن نتطرق إليه لألا نتشعب في الحلقة، موقف من المواقف. في هذا الموقف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخزيمة بن ثابت أن شهادتك بشهادتين. سبحان الله، ده بالذات الصحابي ده بالذات اللي احتاجنا في يوم من الأيام لشهادته بمفرده، الرسول صلى الله عليه وسلم قال شهادتك باثنين. الله أكبر. فلما زيد بن ثابت خد الأيتين من خزيمة قال له خلاص أنت بالوحدك، أنت باثنين بنص كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم من لا يقول هذا الكلام بشكل عشوائي يا إخوانا، كل شيء مترتب وكل شيء متابع بالوحي وكل شيء بقدر الله عز وجل. فربنا سبحانه وتعالى يفعل هذه الأمور ليثبت العقيدة في قلوب المسلمين، اعلموا أنكم تتعاملون مع رسول من رب العالمين سبحانه وتعالى. فالحاجات دي كلها بتثبت اليقين عند المسلمين، كل شوية يجي لهم دليل ودليل ودليل. طبعا الجيل ده كله خلاص هو مقتنع تمام القناعة برسول الله السلام وعنده الإيمان الكامل به، لكن هذه الإشارات اللي بتيجي كل شوية واحدة بتدعم الإيمان وتثبت اليقين في قلوب المسلمين. فخد المنهج العظيم ده، وبالتالي جمع القرآن الكريم كله في كتاب واحد. ده أول مصحف في تاريخ الإسلام. عمل كم نسخة؟ هي نسخة واحدة، يعني جمع الكلام ده كله وكتبه مرة واحدة على أوراق، فصار في عندنا مصحف من أول سورة الفاتحة والبقرة والعمران ثم إلى آخر السور لحد ما وصل لسورة الناس. هذا هو الترتيب الذي جمع به زيد ابن ثابت رضي الله عنه وأرضاه القرآن الكريم. في ترتيبات أخرى عند بعض الصحابة زي عبد الله بن مسعود مثلا رضي الله عنه، عنده مصحف بتاعه هو اللي هو كان بيجمعه من رسول الله السلام في حياة رسول الله السلام عنده هو في بيته. الترتيب مختلف، ترتيبه مختلف عن الترتيب اللي احنا نعرفه، وفي بعض الصور مش موجودة اللي هي جماعة زيد بن ثابت، لكن ترتيب زيد بن ثابت هذا هو الأشمل، وهو الذي قرأه بعد أن كتبه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من الصحابة وأقروه. فعشان لما حد يتكلم على مصحف عبد الله بن مسعود أو مصحف كذا أو كذا أو كذا، لا، هو المصحف الوحيد الذي اجتمع الصحابة على صحته أو على كماله أو على شموله لكل ما نزل من صور وآيات وثبتت ولم تنسخ عند الرسول صلى الله عليه وسلم قبل موته، هو هذا المصحف الذي جمعه زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه. هذا المصحف حفظ في بيت الصديق رضي الله عنه، فضل مع الصديق رضي الله عنه إلى أن مات. لما مات انتقل المصحف من بيت الصديق إلى بيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه خليفة المسلمين بعد الصديق رضي الله عنه، قعد عند سيدنا عمر 10 سنين اللي هي مدة خلافة سيدنا عمر. ولما مات سيدنا عمر انتقل هذا المصحف المجموع إلى بيت حفصة بنت عمر رضي الله عنهما، هي أم المؤمنين، ليه ما انتقلش البيت عثمان بن عفان؟ يعني الله أعلم بسبب هذا الانتقال، لكنه في النهاية هو مصحف واحد بيرجعوا له. طبعا في دي خلاص الحمد لله الدولة كبرت، والصحابة الحمد لله يعني رجعوا القرآن الكريم أكثر من مرة ورثوه، وظهر جيل من التابعين يحفظ القرآن الكريم، يعني بقى عندنا عدد كبير من حفاظ القرآن الكريم لم تعد مشكلة، لكن ده كان للرجوع إليه عند حدوث أي نوع من الاختلاف. فهو موجود في بيت حفصة، موجود في بيت عمر، موجود في بيت الصديق، ما كانتش هناك مشكلة. والموضوع طبعا زي ما هنشوف إن شاء الله في قصة الخلافة الراشدة لما نوصل لعهد سيدنا عثمان سيحدث فيه نوع من التطور، لكن إلى هذه اللحظة هو كانت نسخة واحدة فقط بيتداولها المسلمون، وما كانش مصاحف في المساجد ولا مصاحف عند الناس ولا في البيوت ولا كلام من ده، ما كانش الكلام ده موجود في ذلك الزمن، عشان نعرف نقدر النعمة التي نحن فيها، ونعرف نقدر الخير الذي ورثه لنا هذا الجيل من الصحابة عندما جمعوا القرآن الكريم بهذه الصورة. يبقى دي طبعا من أعظم بركات زيد بن ثابت، ومن أعظم بركات الصديق رضي الله عنه الذي تم هذا الكلام في عهده، ومن أعظم بركات عمر رضي الله عنه الذي أشار بهذه الفكرة. طيب ده بالنسبة لموضوع جمع القرآن الكريم. في موضوع تاني إن شاء الله، ولعل هذا الموضوع أفضل أننا نفرد له بقى بداية من الحلقة القادمة والحلقات التي بعدها، موضوع الفتوح الإسلامية. موضوع الفتوح الإسلامية هذا موضوع كبير تم بدايته في عهد عمر، في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، واستمر في عهد عمر، وكان ليه طبعا يعني بعض الاستمراريات في عهد عثمان بعد كده، لكن أهم فترة فتوح كانت في فترة أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. وطبعا بعد كده سيدنا عثمان توقفت الفتوح في عهد سيدنا علي وسيدنا الحسن نتيجة الأحداث التي مرت بالأمة وهنمر بها إن شاء الله في قصة الخلافة الراشدة، ثم استكملت بعد كده الفتوح في عهد الدولة الأموية. في الحلقة القادمة إن شاء الله هنتكلم على معجزة الفتوح الإسلامية، يعني إيه فتوح إسلامية، وليه إحنا بنسميها معجزة، معجزة فتوح إسلامية. هنتكلم على بعض التفصيلات في هذه الفتوح إجمالا، بنتكلم على بشارة الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الفتوح، بنتكلم على أن هذه الفتوح كانت على عكس ما يتوقع عامة الناس وعامة المحللين وعامة المؤرخين وعامة العسكريين، لأنها مشيت خلاف ما يتوقع الجميع. نتكلم برضو على آثار هذه الفتوح بشكل عام، ثم بعد أن نأخذ هذه الفكرة العامة نتكلم إن شاء الله على تفصيلات فتح العراق، فتح فارس، فتح الشام، فتح مصر وغيرها من البلاد التي فتحت بهذا الجيل العظيم. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا منكم. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.